سمعت النصوص التي فيها ذكر تكفير السيئات ببعض الأعمال الصالحة فأعرف أن هذا بشرط اجتناب الكبائر. بشرط اجتناب الكبائر مثل قول صلى الله عليه وسلم العمرة يا العمرة كفارة لما بينهما. أيوة. قول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولادة أمه، يعني إذا ترك المعاصي ترك الكبائر. ولهذا قال لم يرفث ولم يفسق. وهكذا قول والحج المبرور ليس له جزاء للجنة، المبرور ليس معه إصرار على الكبائر. وهكذا بقية الأعمال التي يعلق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على تكفير السيئات بالعمل الصالح، يعني عند اجتناب الكبائر. كقوله صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني عند اجتناب الكبائر. أيوة. هكذا قول صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي قبله، يعني عند اجتناب الكبائر. لقوله صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا، لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تفعلون كفر عنكم سيئاتكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذا اجتنب الكبائر ما اجتنبت الكبائر، ألفاظ جاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام وأنه وأن من توضأ نحو وضوءه صلى الله عليه وسلم غفر له، قال ما لم تصب المقتلة. قال العلماء المقتلة هي الكبيرة، يعني عند اجتناب الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الكبائر التي لا يكفرها إلا الإقلاع عنها، حبذا لو تكرمتم بذكر بعض منها وأخطرها سمحت الشيخ. هذه المعاصي العظيمة الكبيرة، المعاصي العظيمة التي جاء فيها الوعيد إما بغضب أو لعنة أو نار، أو جاء فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب المسكر وحقوق الوالدين قطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغصب المحصنات الغافلات المؤمنات والقتل للناس بغير حق وأشبه ذلك ما جاء فيه النصوص، جاءت فيه النصوص بالوعيد. نعم. إما بغضب من الله على فاعله أو لعنة أو وعيد من نار أو حد في الدنيا كحد السرقة والزنا ونحو ذلك. هذه الكبائر. نعم. في أرجح أقوالها العلم أن الكبيرة ما ختم بحد في ما كان في حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد بنار أو غضب أو لعن. وقال بعضها العلم يلحق بذلك المعاصي التي ينفى الإيمان عن صاحبها أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فإن تلحق بالكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. نعم. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عند موت أبيها أو أخيها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها. وفي اللفظ الآخر ليس منا من شق الجهوب أو ضرب الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على أن هذه من الكبائر أن جمع من أهل العلم لأجل هذا الوعيد ليس منا. نعم. أنا بريء. منها نفي الإيمان مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه. قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وعدوانه وما أشبه ذلك من النصوص. هذا يقول بعض أهل العلم إنها أيضا تلحق بالكبائر إذا نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه ليس منا، فيلحق بالذنوب التي فيها اللعنة أو الغضب أو الوعيد بالنار أو فيها الحد كحد السرقة أو حد الزنا أو حد القذف ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم. لا أدري عن السحر، عن الغيبة، عن النميمة، سماحة الشيخ هل تلحق بالكبائر أو لا؟ السحر كفر، كفر كفر أكبر، لأن لا يتوصل إلا بالشرك بعبادة الجن ودعوتهم من دون الله. ولهذا قال سبحانه في السحر عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نفتت فلا تكفر، إنما نحن وفتنا، فجعلوا التعليم السحر وتعلم كفر على سبحانه الله العافية. وقال في هذه الآيات سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر ما له في الآخرة من خلق، يعني من حظ ولا نصيب،

كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. هذا من الموضوعات مما كذبه كذابون، ولا صحة له عن علي ولا عن غير علي، بل هو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يكذبون على علي، أحاديث كثيرة. فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه وينبه الناس عليه أنه كذب. نعم، إن شاء الله. جزاكم الله خير. إن شاء الله العافية. خطر المنشورات يعود مرة بعد مرة سمحت الشيخ. نعم نعم، لا شك أن خطر منشورات خطر، ويجب على المسلمين التنبه لها، وأن لا يغتروا بالمنشورات حتى يعرضوها على أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم الصحيح. نعم. لعل أيضا الجهات المسؤولة لها دور في هذا سمحت الشيخ. لا شك، يجب على ولاة الأمور الأمراء وعلى وزير الداخلية وعلى وزير الأوقاف أن يهتم بهذا الأمر ويعنوا بهذا الأمر حتى ينبه الناس ويمنع الناس، وهكذا العلماء وهكذا المحاكم وهكذا الهيئات، كل هؤلاء يشتركون في هذه الأمور. نعم. يجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الأمور وينبهوا الناس على هذه الأشياء التي توزع أو تنشر أو تلصق وهي باطلة، نسأل الله السلامة. نعم. بارك الله فيكم. لعل المخاطر لا تخفى، ومن الحسن أن يذكر بها هنا سماحة الشيخ، ولا سيما الخطر على الأمن والخطر على الأوطان والخطر على أفكار الناس وعقائدهم. صحيح. الله فيكم. يجب على المسؤولين بلا شك أن يتنبهوا لهذا، ولا سيما الهيئات وفقهم الله، والأمراء والقضاة والعلماء في كل مكان، وعلى المسؤولين في الداخلية إلى غير ذلك مما يحصل به التعاون ضد هذه النشرات الباطلة. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق. رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ألف عين هاء، أخونا يقول: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسحه عليه أو تيمم عنه لأن لا جبرة عليه، فتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح، فصلاته صحيحة والحمد لله، ولا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه صلى بأصحابه، وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام من الجراحات، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا جحش شقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في البيت مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، فلا حرج في ذلك. نعم. إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا، إذا كان ضماد يمسح عليه، يمسح عليه، وإن كان مكشوفا لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا جبيرة، فإنه يتوضأ الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح. بارك الله فيكم. إنما المحذور إذا كان الجرح ينزف، إذا كان ينزف يجعل عليه شيء ما يمسكه، يعني يعالج. نعم. حتى يمسك. وإذا كان ماشي فالأولى به لا يؤم الناس، إذا كان يمشي ما وجد حيلة. أيوة. لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم. أيوة. هو مثل صاحب السلس. أيوة. الأحوط له ولا يؤم الناس. نعم. إذا كان جرحه يمشي، أما إذا كان واقفا عليه جبيرة أو عليه ضماد أو ليس عليه شيء لكنه واقف، فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم. نعم. نعم. على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة، على هذا الافتراض فما حكم صلاته؟ صحيحة، صلاة الراجح صحيحة، الحمد لله، ولا يلزمه الإعادة والحمد لله. نعم. بالنسبة للإمام والمأمومين. نعم. نعم. بارك الله ما استطعت. الحمد لله. نعم. الحمد لله. من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟ إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء، نعم، ولا هناك كن يستكن به للغسل بالماء الدافي، وخاف على نفسه، فإنه يصلي بالتيمم. طيب. ولا حرج عليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وثبت أن عمر بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل، أصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من الغزوة، فقال: رخي، إني خفت على نفسي، وتأولت قوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه عذر شرعي. أخونا يقول إنه مبتلى بزوجة غير صالحة إلا أنها ابنة عمه ويتيمة أيضا، وهي غير طائعة لربها كما يقول، وبالتالي غير مطيعة له، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، هل يخرجها أو يصبر عليها وبما توجهونه لو تكرمت؟ أولا ينظر في شأنها من جهة عدم طاعة ربها، إن كانت لا تصلي أيوة. فترك الصلاة كفر على أرجح قول العلماء كما تقدم، وإن كانت لا تشهد وجوبها، فمثل هذه لا ينبغي له أن يعاشرها ولا يتصل بها حتى تتوب إلى الله أيوة. وترجع عن كفرها وتقيم الصلاة. أما إن كانت مسائل أخرى تفعلها من بعض المعاصي كالغيبة أو بعض التساهل في الحجاب أو ما أشبه من المعاصي، فإنه يفعل ما هو الأصلح، فإذا رأى الصبر عليها ونصيحتها وتأديبها ولو بالضرب المناسب الذي لا يجرحه ولا يكسر، ضرب من يؤدبها ويؤلمها ولكن لا يضرها ضررا كبيرا، فمثل ما قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمؤمن يؤدب زوجته إذا لم تستقم بالوعظ والتذكير ولا بالهجر، فله تأديبها التأديب المناسب الذي لا يضرها ولكن يؤلمها بعض الألم ويخيفها حتى تستقيم على أمر الله، أو يخبر والدها إن كان لها والد أو أخاها إن كان لها أخ جيد حتى يقوم بنصيحتها أو تأديبها ومساعدة زوجها عليها. يقول إنها يتيمة سمحت، ولو أنها يتيمة اليتم لا يمنع من تأديبها ونصيحتها، واليتيم يؤدب إذا أخطأ يؤدب ويضرب، إذا ترك الصلاة وهو ابن عشر ضرب، وإذا أساء الأدب ضرب، حتى يتمرع الخير حتى يعتاد الخير ولو أنه يتيم. بعض الناس يحسب أن اليتيم لا يؤدب ولا يضرب، لا، اليتيم يضرب إذا دعت الحاجة إلى ضربه، ويؤدب ويسجن حتى يستقيم حتى يتأدب الأدب الشرعية، ولا خرج كلا عن الناس ضررا على الناس فاسدا ضائعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذن يرى سماحة الشيخ أنه يناقش هذه البنت في موضوع الصلاة إن كانت جاحدة لوجوبها أو متساهلة أو متهاونة، ومن ثم يبدأ في عشرتها من جديد، ينظر أولا في مسألة الصلاة، إذا كانت لا تصلي يعلمها أن ترك الصلاة كفر، أيوة، وأنها لا تستقيم له زوجها وهي تترك الصلاة، وأن الواجب فراقها إلا أن تتوب، فإن تابت فالحمد لله، وإلا اعتزلها حتى تتوب إلى الله. بارك الله. وإذا كانت فقيرة أنفق عليها إن كان يستطيع، أو سعى لها في الإنفاق عليها لفقرها، لعل الله يهديها بذلك ولعلها ترجع إلى الصواب، فإن صرت رفع أمرها إلى ولاة الأمور تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، من ترك الصلاة ولا بد يقتل، نسأل الله السلامة. وإن كانت المسألة معاصي أخرى غير ترك الصلاة مثلا دون ذلك، المعاصي تعالج بالأدب، تأديبها يؤدبها الزوج أو أبوها أو أخوها، ومع النصيحة مع الوعظ والتذكير حتى تستقيم إن شاء الله، مع الإحسان إليها بالنفقة. نعم. بارك الله فيكم. إذن باب المناقشة مفتوح والحالة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.